بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاچیو بێ گردی و ستایش بۆ ئەو ذاتی کە شەو ڕەوی کرد لە بەشێکی کەمی شەودا بە بەندەی خۆی محەممەد صلی الله علیه و سلم لە مزگەوتی حرام کەعبەی پیرۆزەوە بۆ مزگەوتی الاقصا لە بەیت المەقدس کە دەوروبەریمان پیرۆز و پڕ بەرەکەت کردووە تا هەندێک نیشانە و بەڵگە و دەسەڵاتداری و توانایی خۆمانی نیشان بدەین بەڕاستی ئەو ذاتە بیسەر و بینایە وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا اما كتبي تورات من بخشي بموساو كرد ما نهوي هدايتو رين مويبو نوي إسرائيل بو اوي كسي ترجقل لمن نكن بشتوانو يارد در بو خويان ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا اما نو خلچی تریش نوی او کسانن کلکشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمتو بخششکان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لكتابي التوراة دا يا للوح المحفوظ دا بريار من دا وبيمان راقان دون كسوين بخدا ايوال لبرنامي ايمال لاددنو يا خيد ابنو فسادو خرابة دو جار لزويدا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور قشده كانو دا صلاتي چي زور قو رب دزدهنن لم سردم دا دوبارا ام هوال قرآنيا هاتو تودي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا جاكاتيك اي جوكان بليني يكميان ديت كا طولتان ليبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين السرطان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروش كان دادا سورين وودقرين بشوينيان داو ام هرشي طولي بليني خدايو دبيت بيتا دي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدا ناسان لكاتي جنگ دا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لدواي أولاوازيتان أي جوكان لغفلة دواكوتني جهاني إسلام دا نورتان ددينو ود صلاة من بسر ولاتي إيمان داران دا بيد دينو مالو سامانو كري زورتان بيد بخشينو واتان لێ دەکردن کە زۆر ئامادە بن بۆ هێرش بردن و پەلاماردان و پروپاگەندە کردن ئین ئەحسنتم ئەحسنتم لئەنفوسکم و ئین ئەسەتم فەلەها فەئیدە جاء وعد الآخرة لیەسوءوا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة و لیتبروا ما علوا تتبیرا گر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسودا اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوا جاکاتی کنو ری انجام دانی بلینی دوا جار دید ایمانداران کاریکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوا چون که اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیوی چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدایا او ساد دبا ایماندار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمانداران تولی خویان بکنو و دستیان بسر هرچیک دا دروات دریغین نکن چون که اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن جاء دورنيا پروردگارتان بزئي پيتان دا بيتو و رحمتان پيبكات اگر بخوتان دا بينو و توب بكن خو اگر بگرنو بو پيلان جاران و خوين ريجي امش دزدكينو بطول سندنو تمي کردنتان جگلوا دو زخش دکین بزندان بو کافران کتی دا جیر بخون این هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا براستی ام قرآن هدایت بخش بو چاکترین ریگ و ریباز برنامه مجدش داداد بو ایماندارانی که کارو کرده و چاک کندکن که بگمان پاداشتی زورو بیس نور چاوریانا و ان الذین لا یؤمنون بالآخرت اعتدنا لهم عذابا علیما براستی اوانشی که باور بر روشی دوائی ناهینن سزایی چی با ایشو آزار من بو آماده کردون ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إنسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسايدا دعاي خير دكات إنسان هميشو بردوام بپلو هلاشيا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ایم دیار دی شو روزمان کردو بدو بلگو نشانه لسرد صلاتی خومنو بو حسان و انجام دانی کارو بارتانو را گرتنی پلی چی گرمای لبار بو جیانتان انجا ایم تاری چی من بسر دیار دی شو دا هنو دیار دی روزش من باش کرو دیارو بین رو سازندوه تا لنازو نعمتی پروردگارتان بهره ور ببن تا جماره سالکان بزننو حساب را بگرن که زور پیوسته با رخستنی کارو باری جیان. اما هموشتی چی پیوستی او من بفراوانی و بربلاوی رون کردو توا. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا نامی کردوی هر کسی چشمان حلواسی و بگردنی دو لروجی دوائی دا کار نامی کردوکانی با دردهنینو بکراوی دخینا بردستی اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مارده کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تایستا پی پی بردوا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا او سا پی دو ترد دی نامی کرده و کاند بخوین رو و تماشای بکا امرو هر خود بریار بده و حساب بو خود بکا شایسته چجور پاداشته چید من اهتدا فا انما یهتدی لنفسه و من ضل فا انما یضل علیها ولا تزر وازرت وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا اوی هولی دا بید ریبازی راست و دروز بگرید او براستی بقازانجی خوی تاو دبیتو هر خوی بهر لحیدایت که وردگرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشواوی گرتو تبر او بگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای که لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس برپرسیار نیه لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا كاتيك مانويد دانشواني شارو شاروچكيك لناو ببين و سرتا فرمانی جوی رایالی دادین به دولمندکان که جوی به حرام و حلال نادن که چاک و چاک کاری بکن که چی اوان یا خید ابنو خراب کاری دکن لشارک دا او سایتر شایستی او دبن که بر یاری ایم بسریان دا بسپین رید این جای مشکاولی دکین بسر یک دو دارو بردی بسر یک و ناهیلین وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا چندها نوامان لدوای نوح لناو بردوا او اندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا ونیا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا اوه ما بستي تنها دنيا بيت كابا پلو بخيرائي تيدا پرريد اوه اي ما بآرزوي كس ناكين بلكو هر چی من بوید بزویی بویستی خو منو به هر کس که بمانوید دی بخشین. پاشان لو جیهان او جور کسان و تا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا. بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن. هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سامناککان دا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بلام اوشي مبستي بشي او جهان بيتو هولو كوششي تشاچي بوبداد لهمان كاتش دا ايمان دار بيت هولو كوششي او جور كسانا جيغي ريزو سپاسو سپاس كراون كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اما هردولا دنيا پرستان و خدا پرستان لبخششي پروردگارت بهر وردكين بگمان بخششي پروردگارت سنور دارو قدغ كراو نيه لدنيا دا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تماشا بكو سرنج بدات شون ريزو پلو پاي هندي چيان من داو بسر هندي چي تريان دا بيگو من پلو جاواز يکاني او جيهان زور گورترو زور زياترن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تر بكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنك بو كارت زبونو خجال الدبيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما پروردگاری تو بر یاری دا و کجگل لو کسی تر نپرستن اروها بر یاری دا و چاک کاریش بن لگل دای کوباوکتان دا هر کاتیگ یچی چیان یان هر دو چیان بپیری کوتن لای تو تنانت اوف یان لدست مکو هر جیز پیان دا حل مشاخیو هاوار یان بسر دا مکا بردوامش قصو گفتو گود لگل یان دا با چاکو جوانو بجه بیت واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بالي مهرباني خوتيان بوراخو ملكج ببوين نزابكو بلي پروردگارا رحميان بيبكو مهربان ببوين هر وكو چون اوان رحميان بمن كردو منيان پرورد كردوا ببوچو شيو من دالي ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درون تان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو زات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ما في خزمو خويشان بجيبهنو بيوند يكان لتوارتي ويشرع دا تشاو ديريبكا الوهم ما في هجارانيش بيارمتي دانيان بجويريتوانا انجام بدا الوهم ما في الربواريش بدس جيرو يورين شاندان جيب جيبكا دس بلاويش مبو مالو ساماند بفيرو مدا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا چونك براستي واني مالو سامانيان بفيرو ددن لرغي خراب دا سرفي دكن وانا هميشا وق براي الشيطان كانوان شيطانيش دبران برناز ونعمتكاني پروردگار يوا زورنا شكرو بدنمكا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا خو اگر نتواني يارمتي ناو براوان بديتو با اميدي الرحمتي پروردگارو بخششي او بويد او دكريت بگفتاري جوانو قصي خوش رازيان بكيت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا نكيت أوند دست نقاو بيت وك أوي كدستي بكوتو زنجير بقردني دا هلواس رابيت أروها أوند دش دست بلاو مبا هيتشد بدستو النمينيت لو ودوا بكويت بردم لو موسر زنشتي امو او هيتشد بدستو نمنيتو بهناس سار ديونا اوميدي بويدا بنيشيت ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا براسي پروردگارت بهر کس کا بيويد رزق و روزي فراوان دبخشيت یا خود کمو سنور داری دکات بگو من او ذاتا اگه دارو بینای ببندکانی بخشین و نبخشینی هرمچی نیا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم این قتلهم کان خطئا کبیرا نکن من دالا کانتان لترسی گرانی و برسیتی بکوشن چون که پروردگارتان روزی بخشو مهربانه ایما رزقو روزی دبخشین بوانیشو با ایوش چون که براستی کشتنی اوان گناهو تاوانی چی زور گوره ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا هرجیز نکن تخنی زنا بکونو لی نزیک ببنوا چون که او براستی گناه تاوانو حلو ریچ که چی زور ناقولایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا کسی اگر نکوشن که خدا کوش نکه حرام کرد بید، مگر به هوی توانی که و شایست بید تو کشت نیر روابید. آوشی که مظلومان او بی توان دکوش رید، او ایم براستی مافود صلات من داوا، بن زیکترین کسی که تولای باب سیند. آویش نابید زیاد روی بکاد لکوش نو تول صن نودا. خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بول لو کاری دا، او بیگمان سرکوتو پشتیوانی لکراوا، للاعند صلاتی الروابا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نزيق مالي هتي ومكون مقرب جوان ترين الشي ونبيت وكأوي بيخن بازرقان يكوتاق شبكات هتا دقاتا هرتي لاوي وفابكن ببلينو بيمان چون که براستی برپرسیارن لبران بر بلینو پیمانو و اوفو الكیل اذا کلتم وزنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و وأحسن تأويلا هر کاتیک چشان و پیوان تان انجام داد برای کوپی چیو تیارو تواوی انجامی بدن. او شیوید چاکتر و جوانترین انجامی هیا. لدنیا دا آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدست دهینن. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي إنسان لشتيق مدوي وشوين يشتيق مكوى كزانستو زانياري الدربارينيا تنك براسي دزقاكاني بيستنو بينينو تيقيشتن هر هموي بر برسيارة لبران بريوا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أروها بسر زويدا بكشوف شو لخبائبون ومرو چونك تو هر جيز ناتوانيت زوي كناو دربكيت ناش قيت برزي تيا كان اترم كشخوشانا زيد لتشيا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هم اوشتاني كلا آياتكاني بيشودا باسمان كرت خرابكاني لاي پروردگارد نا پسندو نا بجيا هول بدا هميشه دورة پريز بيد ليان ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أورين ميانيك پروردگارد بوحي بو روانه کرديد بشيكن لحكمتو دانائي نكيد خداي چيتر بهاوتاي خداي بالا دست بزانيد چونك اگر وابيد فريد دريتن ناو آگريدو زخوا بسر زنشت كراوي و رسواي و شرمزاري و دور خراوي لبزي خدائي أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنجا روبها والقران دفرميت آیا روایه خدا ایوی حل بجارد بید تا کرتان پی ببخشید و خوی فریشتکانی حل بجارد بید تا بیان کاد بکچی خوی؟ ام بیرو باور پوچو بی سرو بنانه کهی روایه؟ مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید؟ براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجیو گورو نا قولاده کن؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا سوين بخدا براسي امال لم قرآن دا بچندها شيوال لهموم بستكان دواوين تابير بكنا ويادا وري ور بگرن كچي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا اي پیغمبر با مشرکان بله اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار ده هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان ده با اوی ده صلاد لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا ستایشو پاچیو بلندی با او پروردگاریا که او نفامانت درباری او همونا روایی دلین او ذاتا زور برزو بلندو قورترا لبوتوني اوان تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحاتو استایشی او ذات دکن. هیچ تیگ نیه لمبون وردا که تسبیحاتو استایشو سپاسی او ذات نکاد. بلام ایوال تسبیحاتو استایشی اوشتان تیناگن. براستی او ذاتا همیشو بردوام خو گرو بحوصلیا لبران برلادانی خلچیوا لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینن. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا كاتيك قرآن دخوينيد ايما بربستي چين ناديارو شارا ودخين النيوان تو اواني باور بروجي دوائينا هنن تونك سودي ليور ناگرن وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا چون كما بستيان نيتي بغن امش پرده دهينين بسر دليان دا تا هرتينغن جوشيان سنجين دكين تا نيبستن جا کاتێک لە قورئاندا تەنها ناوی پەروەردگارت دەبەیت باسی بتو بەرنامەیان ناکەیت ئەوە پشت هەڵدەکەن و ڕوو وەردەجێڕن و بێزاری دەردەبڕن و دەڕۆن نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يمن لهم كس شاكتر دزانين كخدا ناسان بو جويد بو دگرن اوانا كاتك جويد لي دگرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساس تمكاران بيكتر دلين ايوشوين كس ناكوون تنها پياوي چي جادو لي كراو نبيت انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سرنج بدا چون تو دکن بنمونا تاویگ دلین جادوگر دمیگ دلین شاعر سرنجام خویان گمرا کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروست بگر نبر وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا اوانا بسر سامية ودلين باشا اگر بويني ايس شي رزيو پرتوكاو او استر لنوية زندو دكرينوا قل كونوا حجارة او حديدا اي محمد بيان بلي ببن برد يا آسن أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا یان هر شتێک و هەر دروستکراوێک کە زۆر سەخت و گرنگ و گەورەیە لە بیر و هۆشتاندا ئەوسا ئەوانە بەسەرسامیەوە دەڵێن دەی باشە چێ زیندوومان دەکاتەوە بڵێ ئەو زاتەی کە یەکەم جار بەدی هێناون زۆر لای ئاسانە زیندوتان بکاتەوە ئەوسا سەریان شۆڕ دەکەنەوە بۆلات و سەر با دەدەن و دەڵێن ئەوە کەی زیندوو دەکرێنەوە کەی قیامەت بەرپا دەبێت پێیان بڵێ دوور نییە و لەوانەیە بەم نزیکانە پێش بێت يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا روشك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استعيشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويچي كم نبيت لدنيا دان نجياون يا خود دواي مردنتان ماويچي زور كم لغور دابون وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي پیغمبر ببندکانم بلي چاکترین گفتار بلين جوانترین گفتار بنوسن چونك شيطان براسي دايويد نيوانيان تيك بدات هميشه هانيان دادات بوتني گفتاري هلو خراب براستی شیطان دجمنی آشکرای انسانو دبید وریابید او دجمنه توشی حالی نکات ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا پروردگارتان چاکتان دنا سید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگر ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکردو که چاو دیرو پاری زری اوان بید تا اوان بنا چاری باور بهینن وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا پروردگارت چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین بگمان ایمر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبوریش من به داود بخشیوا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اي پیغمبر بها والقران بله آده هانو هاوار بکن لو بتوشتان ای کل جاتی خدا دیان پرستن آیا هیچیان لدست دید؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوشیکتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوخ بگورن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أوانيك أوان هاناو هاواريان لدكن كاميان لخدا نزيكترا لكاتك داك وان خوان هاوار لخدا دكنو داوين نزيك بونا ولا پروردگاريان دخوازنو چاورواني الرحمتي دكن لسزاو طول شيدة ترسن براستي سزاي پروردگارد ما ترسي ليكراوا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا هيت شارو شاروش كي اغنية كي اما بريار من دابت پیش برپابوني روش قيامت لناوي برين يان سزايا چي سختي بدين لكتبو دوسي تايبت دا للوح المحفوظ دا تومار نكرابيت وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە معجزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە جۆرها معجزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد، ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی ثەمود بەخشی کەچی ئیستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە معجزەیەك نانێرین. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا أي محمد یادی او بکه کاتیک پیمانوتی کبراستی پروردگاری تو دوری خلچی داو و آگا داره به هموشتی چیانو اوشتانش کل خونده نشان من داید تنها تاقی کرنو بو بو خلچی اروها بباسی درخت نفرین لیکرا و کش کل قرآن دان ناو براو تاقیان دکینو کافرکان کردیان گالت جارو و تیان چون درخت لناو آگرده دروید عقلیان کل بو لآسی توانای بیس نوری خدایی دا بمرجک امد دمانوید بم باسانه بیان ترسینین دایان بطلچینین کچی او باسانه هیچ چان بو زیاد ناکات تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید و اذ قلنا للملائکة تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا بیریان بهن رو کاتیک بفریشتکان من ود آدی سجده برن بو آدم همو سجده ان بر جگل ابلیس کوتی آیاتون سجده دبن بو کسی کل قرد روست کردوا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا پاشان بیشتر مانووتی پیم بله ئەمەیە کە ڕێزت داوە بەسەر مندا سوين بخدا اگر دوام بخيت تا روشي قيامت او بيگمان همون وكاني گم رو سر گردان دكم جگل كمي چيان كده صلاتم بسر ياندان نيا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خداي پروردگار فرموي برو اوي شويني توب كويد لوان او بيگمان دوزخ پاداشتي هموتانا كپاداشتي چي مسو گرو جيگي هموتاني تداد بيتوا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. برو تشيد لدس ديت دريغي مكه هر کس کتوانید لو بدبختانا ببان کردن و هاندانیان بو تاوان کاری دایان برا بهوی لشکری سوار و پیاده خوتوا هرشان بو برو هاو بشیان بکا لمالو سامانو مندالو نویان دا بسامانی حرامو مندالی زولو اتا دوای اوندش بلینو امیدیان پی بدا سریان لیب شوینا هرچند بلینو هاندانی شیطان جگل فریودانو فیل کردنو ساختا شتی چی تر نیا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكراو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تيناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. پروردگارتان او ذاتيه ككشتي بدريادا هاتو چو پیدکات بوتان تال فضلو بخششي بشماري بهرور ببن براسي او ذاتا هميشو بردوام بالرحمو مهربان بوتان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. خلچينا ايوه كاتيق لدريادان ناخوشو تنگانا توشتان دبيد او هرچي پر اسراوهي لبيرو هوشو باورتان دان نامينتو وند دبيد جگل و ذاتا هانا و هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکات بلام کاتیک فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خاتو وشکانیوا ایو پشت لبرنامه کی دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زور بی انسان کان نا شکرو سپلن. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدو لکم وکیلا. خلچینا ایا ایوال لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لایشی وشکانی نرو خیند بسرتان دا یا خود بر باران تان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکویتو پناتان بداد. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. آیا دلنیانو ناترسن لوی که زاره چی تر لکشتی دار ریتان بکویتن ناو دریاوه او سا بایه چی بهیزی سخت حلکات سرتان اینجا بهوی کافر بونو یاخی بونتانو نقمی دریاتان بکاد لو دوا کسیشتان دز نکوید بتواند داکو چی تان لی بکاد لای ایما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سوين بخدا براسی ایمر ریزمان لنوی آدم گرتو و بسر وشکانی و دریادا بجورها هو کاری گواس نوا هلمان گرتونو لرزق و روزی پختو چاچی و جورا و جور بهرور من کردون لخوراک و پوشاک و مالو ناو مالو حتا دوهی براستی ما ریزی زیاده یوان من دا و بسر زور بی او بدی هن راوانه دا که دروس من کردون لهمو روی کوا تا قدرو ریزی خوان بزانن. یوم ندعو کل اناس بی امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. یادی او روشب که همو کامل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوانه بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کی ناو چی خورما ستمیان لینا کرد کشتی چی بی نرخا. ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. جاوی لم دنیای دا دلو درونو بیرو هوشی چویر بیت اول قیامت دا تاوی چویر و زور سرگردان ترو سر لیشه واوتره چون که تاوی سری بابینایو تیه فکران بکار نهی ناوا لدنیا دا. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. ای پیغمبر مشرکو هاول گران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید تاشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازد بگارید ایترو کاتا اگر بخصی اوان بکید اوان تو دکن هاولو خوشویستی خویان چون که بدلی اواند کردوها. ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا. خو گره ما تو من پای دارو دامز رو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با بر جواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت. اذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او کات ایتر دو برانبری ها والگران لدنیا داو بدو برانبری اوان لدوای مردن سزا و آزار من پیدا تشتید پاشان کسی شد دزد ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایمار رزگارد بکات. و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا. او مشریکان خریق بو زورد با بهینن و آزارو نخوشید با پیش بهینن تا لسر زوی مکه درد پرنو در بدرد بکن او کاتی تر ندمانه و دوای تو تنها ماوی چی کم نبید زوب زوب بلای چی سخد لناو من دبردن. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. لناو بردن بر یارو یاسای ایمب و پیش تو با قوم خدا ناسکان کاتی اگ پیغمبران یان در کرد بید بگمان نابینید سنتو برنامه ایما گرانی بسر دابید. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. ای پیغمبر ای ایماندار نویجان جان بدکاتک خور نیوی آسمان بجده هیلید اما جیب بو نویجی نیو رو عصر لتاریچی شویش دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخویند رید فراموشی مکه براستی قرآن خویندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فریشتکانی شوا. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. لبش یچی شوگار دا خود من دوب که بدور کردنوی قرآن و لشو نویج دا که زیاده ارچیه که لسر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بدخات شوین و جیگی برزوا که تی دا سپاس کرو بید. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطانا نصیرا. بله پروردگارا یارمتیم بدتا هر کاتیک دست بکاری هر خیرک بوم بتا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشه بردوام للاین خوتوا دا صلاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أروها بلي تازيت الحق والراستي هاتو وبربابو بطالونا حقي بوتو تفروتو نابو براسينا حق بطال هرتياتو وديجير نبو بزيوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يمل القرآن آية سورتانك داد بزينين كببيتهوي شفاء تار سربون خوش الدروني وجستيكان هروها الرحمة مهربانيش بو إيمان داران بو استمكارو خدا ناسانيش تنها زياد كرني زر و زيان نبيد هيتش ترنية هيتش بهر و سودية چي لينابن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا كاتي چيج ناز و نعمت ببخشين بإنساني خدا ناس روورد جيريتو فيز دكاتو هر خمخوري خويتي کاتی چیش ناخوشی و تنگانی توش دید او نا امید و پستو غمجین دبید قل کل یعمل على شاکلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبیلا بله همو کز لسر سرشت و فطرتی خوی کردکد جا پروردگارتان چاک دزانید چه ریگه و ریبازو برنامه راست و درستی گرتو تبر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا پرسیارد لیده کن درباره روح کچی و چونه بله روح بشیک لفرمانی پروردگارمو بدست اوه من نازانم چی و چونه هیچ تان پی نبخش راول لعلم و زانست تنهاشتی چی کم نبیت ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا سوين بخدا اگر بما نويد همو او قرآني كبا وحيبو من روانا کردويت اول لدلو درونو لا پرکان دان نای هیلین پاشان کسی کد دزنا کوید بد پاریزیتو برگرید لیب کاتو هولی کد بوب داد تا لو بهریا بی بهرن نبید إلا رحمتا من ربك إن فضله كان عليك كبيرا بلام ایم او کارن ناکین چون که امر رحمتی کلل ان پر وردگارتوا براستی فضلو بخشنده او ذاتا بو تو بو همو ایمان داریک زور قورو فراوانا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي محمد بيان بلي سوين بخدا اگر همو آدمی زادو پر یکان کوببن و هولی بردوام بدن تا قرآنی چی وکو امد دانینو بیهن نمیدان ناتوانن کاری وابکنو ناتوانن لوینی بیهنن اگر چی هم ملای چان ببن پش جیرو یارمتی داری یکتر ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا سوين بخدا بيقوان إيما لم قرآن دا لهم جور النمونة يكمان بو خلچي هنا وتوا تا تيفكر نوبير بكنوا كچي زور بي خلچي تنها ريبازي كفرو خدا نناسي نبيد هيتشي ترور ناقرن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عنده چان بيانويان گرتو وطيان هر جيز ايما باور بتو ناكين تا كاني و سرچاوه اكمان لزويو بوهل نقولينيت أو تكون لك جنة من